تتعالى على مر الأيام بين شعوب العالم تقدمية أصوات الثناء على القائد العظيم كيم جونغ إل الذي مجد مدى حياته بتفانيه للوطن والشعب. أكد رئيس الجمعية الباكستانية لدراسة فكرة الاعتماد على القوة الذاتية والأمين العام لتحالف قوس قزح الشعب الغيني ورئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونغية الكيم جونغلية والرئيس العام للمجلس القيادي المركزي لحزب الطلائع الإندونيسي وسكرتيره العام في برقيات ورسائل التهنئة المرسلة بمناسبة عيد النجم الهادي أن القائد كيم جونغ إل كان رجلاً عظيماً فذاً حول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الدولة السياسية الفكرية القوية والدولة العسكرية القوية بقيادته الدينامية وفتح العصر الجديد لبناء الدولة الاشتراكية القوية. كما نوهوا بأن المآثر التي اجترحها القائد كيم جونغ إل في منعة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وازدهارها وسعادة الشعب الكوري وتنفيذ قضية استقلالية العالم ستبقى خالدا في قلوب بشرية العالم تقدمياً.